أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سورة التكاثر من القرآن المكي. يقول الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقرأ ابن عباس: أألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، بهمزة استفهام. الإلهاء هو الإشغال، يعني أشغلكم. والتكاثر المكاثرة، يعني أن يسعى كل إلى أن يكون أكثر من الآخر، أكثر منه ولدا، مالا، أطول بناء. والمعنى: ألهاكم التكاثر، يعني أشغلكم عن عمل الآخرة، انشغلتم عن عمل الآخرة بأن يكاثر بعضكم بعضا في الأموال والأولاد والزينة والمتاع، وكل هذا من الذي يزول ولا يصلح التكاثر فيه، وأن التكاثر فيه ضرر، لأنه أولا إشغال عن عمل الآخرة العمل الحقيقي، ثم هو تنافس وهلكة. فإذا رأى الإنسان أن غيره صار أفضل منه ويريد أن يصير أفضل منه في هذه الدنيا وأكثر منه مالا، فلا شك أن هذا يؤدي إلى التحاسد والتباغض والتدابر، وقد يؤدي إلى الفتن، فهو ضرر من كل الوجوه. وهذا بعكس التكاثر في عمل الخير، أن يرى الإنسان غيره أنه قد فعل خيرا فيريد أن يعني يصنع مثله أو أن يسبقه. وقد أمر الله تبارك وتعالى بهذا، بالتنافس في عمل الخير، كما قال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا، المسارعة يعني كل منكم فليسرع قبل أخيه، يعني وكان الصحابة يفعلونها، كل منهم يحاول أن يسبق الآخر، كما في الأثر الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك قال: لأسبقن اليوم أبا بكر، فأتى بشطر ماله، نصف ماله، وظن أن أبا بكر لا يأتي بمثل هذا القدر. فلما جاء أبو بكر قال: يا رسول الله، هذا مالي كله. فقال له النبي: وما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقك بعدها أبدا، ما في مجال لي يسبق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هنا ينعي الله تبارك وتعالى على هؤلاء المتكاثرين في الدنيا، قال ألهاكم التكاثر أشغلكم عن عامل الآخرة حتى زرتم المقابر، يعني ظللتم في هذا الانشغال بعمل الدنيا إلى أن وصلتم المقابر. الزيارة معروفة، وقال الله تبارك وتعالى حتى زرتم المقابر، وذلك أنهم لا يسكنونها أبدا، وإنما حال الموتى في القبور حال الزائر، يزور ويرتحل، وذلك أنها برزخ، وانتقال بعدها الانتقال بعدها إلى يوم القيامة، ثم إلى دار القرار، إما دار قرار في الجحيم عياذا بالله، وإما دار قرار في النعيم. ولذلك لما سمع هذه الآية بعض الأعراب قال والله تركوها لأن الزائر لا يقيم، قال حتما يتركونها لأن الزائر لا يقيم، الزائر ما يقيم. فالله يقول حتى زرتم المقابر، وما قال حتى وصلتم المقابر أو حتى استقررتم في المقابر، وذلك أن الزائر لا يقيم. وهذا بيان، يعني يبين الله تبارك وتعالى حالهم، ويعجب منه أنهم ظلوا في الانشغال بعمل الدنيا حتى وصلوا القبور، يعني أنه لم يتركوا فرصة يلتقطوا فيها أنفاسهم ويراجعوا فيها حساباتهم ويرجعوا إلى ربهم، لا، ظلوا في هذا الانشغال حتى وصلوا القبور عياذا بالله. هذا هو المعنى الصحيح في هذه الآيات، وقد أورد بعض يعني أهل التفاسير معنى هنا، لكنه معنى يعني ليس بصحيح، والمعنى ألهاكم التكاثر، هذا قالوا نعي كان قد تكاثر بنو عبد مناف وبنو سهم، كل يعني يكاثر الآخر كما كانت عاد العرب في المفاخرة، فعد هؤلاء رجالهم وعد هؤلاء رجالهم، فجاء بنو عبد مناف أكثر من بني سهم كلهم من قريش، فقال بنو سهم إنما يعني أفنانا كثرة عدواننا ومشاغباتنا، يعني كان لهم عدوان كثير، فأيضا نعد من مات منا، فعدوا من مات منهم فطلعوا أكثر، حتى زرتم المقابر، يعني حتى كأن المعنى ألهاكم التكاثر، تكاثر بعضكم بعض حتى زرتم المقابر لتعدوا الأموات كذلك، يعني ضمن هذه المكاثرة من مات منهم. لكن هذا معنى لا شك أنه معنى مرجوح وليس صحيح، وإنما المعنى ما سمعنا الله ينعى على هؤلاء الكفار أنهم تنافسوا في هذه الدنيا وانشغلوا بالمكاثرة فيها حتى وصل بهم الحال إلى أن يموت يعني ميتهم ولم يلتقط نفسه لينظر في عاقبته وآخرته. ثم قال جل وعلا كلا، وكلا كلمة زجر وردع، يعني لا تفعل، سوف تعلم، سوف هذه حرف تسويف للمستقبل، تعلمون وهذا تهديد، كما نقول تقول لمن تهدده ستعلم عاقبة أمرك، والمعنى أنه يعني سيلقى شرا. فالله يقول كلا، يعني لا يلهينكم التكاثر، ثم قال جل وعلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، إعادة للزجر، لزجر هذا الإنسان المشغول بدنياه عن أن يظل غارقا في ما هو فيه، ثم تهديد آخر سوف تعلمون. ثم قال جل وعلا كلا مرة ثالثة، هذا زجر آخر، لو تعلمون علم اليقين، وهذا فعل شرط جوابه محذوف، لو تعلمون علم اليقين، وهذا دائما إذا حذف جواب الشرط ليذهب الذهن كل مذهب في جوابه، يعني لو كنتم تعلمون علم اليقين، والعلم اليقيني هو العلم الذي يستيقن الإنسان منه كما يستيقن من وجوده، فالإنسان يستيقن من الأمر الذي يشاهده ويحسه بحواسه، بعكس الأمر الغائب فإنك قد تعلمه بالخبر أو بالدليل، لكن اليقين قد يكون فيه قليل لأنه غائب، أما إذا نظرته وعاينته ووقع تحت حواسك فإنك موقن به متأكد من وجوده. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني العلم اليقين الذي توقنون به ويرسخ في قلوبكم. والمعنى الجواب ما تكاثرتم ولا انشغلتم بهذه الدنيا ولا أفنيتم أعماركم فيها ولا كنتم على هذا النحو من الغفلة والجحود ولا فكرتم في مصيركم، كل هذا لتقدير الخبر جواب الشرط المحذوف كلا لو تعلمون علم اليقين. ثم قال جل وعلا لترون الجحيم، هذه اللام يسمونها اللام الموطئة للقسم التي تأتي في جواب قسم، يعني والله لترون الجحيم، هذا قسم من الله تبارك وتعالى، يقسم الرب جل وعلا أنهم سيرون الجحيم، وهذا تهديد في غاية الشدة والإفزاع، لترون الجحيم. ثم تأكيد له ثم لترونها عين اليقين، يعني والله لترونها عين اليقين، عين اليقين يعني أنه كالأمر المعاين الذي يتيقن الإنسان فيه بالنظر، والإنسان إذا كان ينظر لشيء ويعرفه فإن لا شك أنه يوقن فيه إيقانا لا شك فيه. لترون الجحيم، والجحيم هي النار. ثم لترونها عين اليقين، ثم قال جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم أي بهذه الرؤية لتسألن، يعني والله لتسألن يومئذ، يعني في هذا الوقت وهذا اليوم، عن النعيم. النعيم كل ما يتنعم به الإنسان، فكل ما يتنعم به الإنسان من نعمة ويرزقه من نعمة كالظل والماء والطعام والشراب والغسل، وكل ما يتمتع به الإنسان في هذه الحياة هو من النعيم. قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، والنعيم أي نعمة يتنعم بها الإنسان، شربة الماء من النعيم، شربة الماء الذي تشربه من النعيم تسأل عنها. والمقصود بالسؤال هو السؤال طبعا عن حقها، فإن الله تبارك وتعالى لا شك أنه قد أباح رزقه لعباده، لكن أن يأكلوه حلالا طيبا، كما قال جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فلا شك أن الله خلق النعمة لعباده، ولكنه لم يبحها إلا مع الإيمان، وما مع الكفر لا. قال الله يا أيها الناس كل من في الأرض حلالا طيبا لا تأكل إلا حلال وطيب، والله لا يحل للكافر أن يأكل من طعامه ويجحد ويكفر، بل يأكله بالشكر ويأكله باعتراف النعمة، كما قال جل وعلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالله أمر كل طاعم أن يتفكر فيما يأكله، وأن هذا رزق الله تبارك وتعالى ساقه إليه، وأنه سخر هذه الأمور كلها، سخر السماوات والأرض حتى يصلك كوب الماء ويصلك رغيف الخبز ويصلك حبة الفاكهة، هذه آلاف النظم والقوانين والسنن حتى يصلك هذا الشيء. لو نظرت في كوب الماء هذا كيف هو حتى وصلت، لا شك ترى سنن كبيرة جدا حتى وصل إليه. فلا شك أن الله تبارك وتعالى لا يبيح لعباده أن يأكلوا من رزقه وأن يكفروه سبحانه وتعالى وأن يجحدوه كذلك. فهذا أول شيء. الأمر الآخر طبعا أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا من الطيب وأن لا يسرفوا، قالوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وأن تضع هذه النعمة في محلها فيشكر الله تبارك وتعالى ويقوم بحق شكر الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن النبي خرج يوما من الجوع من بيته ثم لقي أبا بكر وعمر قد خرج، فقال ما أخرجكما في هذا الوقت؟ ما يخرج فيه الإنسان ظهر وقت القائلة شدة الحر، فقال والله يا رسول الله ما أخرجنا إلى الجوع. فجاء النبي وأضاف نفسه صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار، أخذهم النبي وراح ضيافة الرجل من الأنصار، فنزلوا عنده وكن لم يكن الرجل ثم ما كان موجود وإنما امرأته فرحبت بهم وقالت لما سألها الرسول عن زوجها قالت هو ذهب يستعذب لنا الماء راح يجيب مي فجلس النبي فلما جاء الأنصاري رحب وهلل وقال رسول الله ضيف اليوم ويعني أبو بكر وعمر فرح بهذا فرحا عظيما وأقام فأتى بعذق عنده فيه رطب وتمرات وبسر وضعه وماء بارد فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أبو بكر وعمر قال النبي إن هذا من النعيم ولتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة فلا شك هذا من النعيم أن يعني قال أخرجكما الجوع ثم يعني لم تلبثوا إلا أن أسقاكم وأطعمكم فهذا من النعيم فلا شك من يعني سؤال النعمة شكرها كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها والأكلة اللي هي اللقمة يعني يأكل اللقمة فيحمد الله تبارك وتعالى أن يعني رزقه هذا وكان النبي يقول الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة فلا بحول الإنسان ولا بقوته يعني بلغ هذا وإنما هذا من يعني عطاء الله تبارك وتعالى ورزقه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ولا شك أن سؤال الكافر يعني هو ساقط في هذا الإجابة السؤال ليس المقصود هو فقط مجرد السؤال ولكن هو الحساب يعني ثم نتيجة هذا السؤال نتيجة هذا السؤال هل يعني هل قمت بشكر هذا هل أديت شكر أو عرفت نعمة الخالق هل آمنت بالله تبارك وتعالى ولا شك أن المقصود ليس هو أن يجيب ولكن أن تلزمه الحجة أن تلزمه الحجة ويلزمه العقاب عياذا بالله هذه سورة قصيرة ولكنها عظيمة وفيها يذكر الله تبارك وتعالى عباده أن العمل الحقيقي الذي ينبغي أن يشغلوا أنفسهم به هو عمل الآخرة وليس التنافس في هذه الدنيا الفانية وأن النار حقيقة وأن كلا سيراها والله تبارك وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فرؤية النار للجميع لترون الجحيم هذا خطاب الجميع ثم لترونها يعني والله لترونها عين اليقين نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإخوانا المؤمنين سورة العصر كذلك هي سورة مكية يقول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه السورة القصيرة التي هي ثلاث آيات فقط قال فيها الإمام الشافعي مقالة عظيمة أثرت عنه وهي أن الله تبارك وتعالى لو لم ينزل من حجة يعني على عباده إلا هذه السورة لكفتها فهذه السورة جمعت كل يعني المعاني كل معاني الدين وهذا حق كلمة الشافعي حق فيها يقول الله تبارك وتعالى والعصر وهذا قسم قيل العصر اللي هو الزمان وكأنه عمر هذا الإنسان وقيل العصر صلاة العصر وذلك أن صلاة العصر هي صلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات وإقسام الله تبارك وتعالى بها لبيان يعني أهميتها وتوجيه الأنظار إليها وأما المقسم عليه يقول الله تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر الإنسان جنس الإنسان والألف واللام هنا الاستغراق يعني كل إنسان إن الإنسان لفي خسر كل إنسان خاسر وإن للتأكيد ثم الخسارة لا شك يعني كل إنسان خاسر ثم استثنى الله تبارك وتعالى من هذا العموم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كل إنسان خاسر إلا من أدركه نعمة الله تبارك وتعالى فكان من الذين آمنوا وعطف الله عز وجل عليه عمل الصالحات إذا قرن الإيمان بالعمل انصرف الإيمان إلى عمل القلب اللي هو التصديق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذه والقدر هذه أصوله هذه أصول الإيمان وإلا فالله تبارك وتعالى يريد منا أن نؤمن بالغيب كله، وهذه أصول الغيب كما قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب هنا الغيب هو ما غاب عنك، سواء كان غيب إضافي أو غيب مطلق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الغيب غيبان، في غيب يكون بالنسبة لبعض المخلوقات عن بعض كالجنة والنار مخلوقتان لا شك هي من الغيب بالنسبة لنا لأن لم نرها، لكن بالنسبة لمن رآها من الملائكة أو من الرسل فهي ليست غيب بالنسبة لهم شهادة، فالنبي رأى النار ورأى الجنة، لكن بالنسبة لغيره هذا غيب، والملائكة كذلك غيب، ولكن هي ليست لكل أحد غيب. أما الغيب المطلق فهذه مفاتيحه خمس لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، لا ملك ولا غيره، وهي المذكورة في آخر سورة لقمان، وهي قول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فعلم ما في الأرحام إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك الملك عندما يأتي إلى النطفة بعد 40 يوم يقول يا ربي ما عمله ما رزقه ما أجله ذكر أم أنثى شقي أم سعيد، فلا يكتب مقادير هذا الإنسان إلا عند نفخ الروح ولا يصرف إلا هنا، فالله تبارك وتعالى هو الذي يخبر الملك بهذا، فلا يعلم ما في الأرحام إلا الله تبارك وتعالى. فهذه مفاتيح الغيب الخمس. والله تبارك وتعالى قد أمر منا أن نؤمن بكل الغيب، سواء كان الغيب الإضافي الذي قد يعلمه غيرنا ممن أطلع الله تبارك وتعالى من شاء عليه كالجنة وهي موجودة والنار وهي موجودة والملائكة، وكذلك الغيب اللي هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى أن نؤمن به كما أخبر به الله عز وجل، فقد أخبر عن الساعة وعن أحوالها وما يكون فيها يجب الإيمان بها. إلا الذين آمنوا يعني صدقوا الله تبارك وتعالى وأيقنوا بهذا وعملوا بمقتضى هذا التصديق، ثم قال وعملوا الصالحات، الصالحات جمع صالح، والعمل الصالح مواصفاته أولا أن يكون مشروع وأن يكون مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى، لا يكون عمل صالح إلا إذا ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى وكان مشروعا، وهذه شرطاه الأساسيين، شرط العمل الصالح أن يكون مما شرعه الله تبارك وتعالى وأن يكون قد ابتغي وجه الله تبارك وتعالى به. ثم خص الله تبارك وتعالى من هذه الأعمال الصالحة قال وتواصوا بالحق، ولا شك أن التواصي بالحق هو من العمل الصالح، لكن خص من العمل الصالح لأهميته، والوصية هو الحث والحض، والحق هو الثابت، الحق في اللغة هو الثابت المستقر وضده الباطل لأنه زائل، والحق الذي ينبغي أن نتواصى به لا شك أن أعلاه الإيمان بالله تبارك وتعالى والثبات على أنه الإله الحق الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وكذلك كل ما جعله الله تبارك وتعالى حقا، فالدين هذا حق، الجنة حق والنار حق والملائكة حق ومحمد حق والنبيون حق، وكذلك الصدق والأمانة، كل ما جعله الله تبارك وتعالى من البر والإحسان فهذا حق، وضده الباطل والكذب والزور. وتواصوا بالحق كلمة كبيرة تشمل كل ما وصلنا الله تبارك وتعالى به من أمور الدين، سواء كان منها الأمور العلمية الإيمانية أو أمور العمل. ثم قال وتواصوا بالصبر، أوصى بعضهم بعضا كذلك بالصبر على هذا، وذلك أن الصبر أصله حبس النفس على المكروه، أن يحبس الإنسان نفسه عن المكروه دون تضجر ودون تأفف. والدين ليس كله مما تحبه النفوس، بل عامة الدين على خلاف هوى النفس، الدين على خلاف هوى النفوس، لأن الدين التزام، والنفس تحب أن لا تكون في قيد ولا في التزام. فالصلاة التزام، والصوم فطام عن الشهوات، والحج أعمال محددة مقننة في أماكن يعني قد تشق على الإنسان وقد يلاقي فيها الزحام والحر والشدة، وأن يحبس نفسه في مواضع معينة وأن يقوم في مواضع معينة ويبيت في مواضع معينة. والجهاد أعظم الأمور يعني مشقة على النفس، والنفوس تكرهه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شأنه وهو خير لكم. وكذلك الصدق حيث يضر، هذا شاق على النفس أن تقول الصدق، والله أمرك بهذا وقد يضرك أن تقول الصدق. وكذلك الإحسان إلى الناس وبر الوالدين والقيام بأداء الحقوق واستيفائها، كل هذا لا شك أنه أمر مر على النفوس. فالصبر على يعني القيام بالتشريع بالواجب، الصبر عن الحرام، الصبر عن على الأحداث، والله تبارك وتعالى جعل الأحداث تنتاب الإنسان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالصبر على الأحداث هذا أمر مطلوب، والله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء سبحانه وتعالى، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، وهذا اللي يختبر الله تبارك وتعالى صبر أهل الإيمان. فالصبر لا شك له مواطن كثيرة، لذلك خص من هنا وخص بعض الحق، لأن التواصي بالحق لا يمكن أن يثبت الإنسان عن الحق إلا بالصبر. إذا ما صبر فإنه لا يستقيم على الطاعة، ولا يمتنع عن المعصية، ولا يصبر على الأحداث، ولا يعني يقوم بهذا الدين كما يعني أراده الله تبارك وتعالى، لأن الدين كما علمنا على غير هوى النفوس. هؤلاء هم الذين استثناهم الله تبارك وتعالى من جملة بني الإنسان، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء هم القلة، يعني إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم قلة، ما في كل زمان وفي كل رسالة لم يؤمن إلا القلة. فنوح الله يقول وما آمن معه إلا قليل، وذكر الله في سورة الشعراء قصص موسى وإبراهيم وهود وصالح ولوط وشعيب، وعقب بفاصلة بعد كل هذه القصص فقال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، المفهوم مفهوم المخالفة، يعني كان المؤمنون هم القلة. وكذلك قال داود لمن سأله قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم، قليل من تجدهم من أهل الإيمان والعمل الصالح ممن لا يبغي بعضهم على بعض. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الأمم، يقول عن المؤمنين، إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالرقمة في ذراع الحمار. فقلة أهل الإيمان في كل جيل وفي كل قبيل هم قلة الذين يكونون عليها. فالله يقول إلا الذين آمنوا، هؤلاء هم يعني فقط الذين خرجوا من هذا الخسران. وفي حديث الإمام البخاري الصحيح أن الله تبارك وتعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقال يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول ربي وما بعث النار؟ فيقال له أخرج من كل 1999. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ يعني أينا ذلك الواحد؟ واحد من 1000، هذه نسبة أهل الإيمان في أهل الكفر. قال أينا ذلك الواحد هذا؟ فقال النبي ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالرقمة في ذراع الحمار، أنهم قليل. لكن الباقي في خسار، والخسران هنا لا شك أن الخسران قد بين الله تبارك وتعالى طرفا منه، يعني في آيات كثيرة، فقال جل وعلا ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك الذي يخوف الله عباده يا عبادي فاتقون. الخسران في الآخرة يعني يخسروا أنفسهم وأهليهم عياذا بالله، يخسر نفسه بأن أوردها النار، ويخسر أهله إن كانوا في الجنة فقد خسرهم، لأنهم لا لو استجار بهم أن يسقوه شربة ماء ما يسقونه شربة ماء، ومن كان معه فالخسر أشد عياذا بالله. صلى الله تبارك وتعالى عن عاصمنا خير المؤمنين. سورة الهمزة، يقول الله تبارك وتعالى ويل لكل همزة لمزة. الويل قيل هذه كلمة تهديد في لغة العرب، أقول ويل لك، العرب تقول ويل لك ثم ويل، يعني هذا تهديدا لك وعيد. وقيل الويل هذا اسم واد في جهنم يهدد الله تبارك وتعالى به هؤلاء. همزة هذه صيغة مفاعلة من الهمز، والهمز هو الكسر، يقال همزه ولهزه يعني كسره. ولمزة برضو صيغة مبالغة من اللمز، واللمز هو الطعن، أصل اللمز هو الطعن. والهمزة اللي هو كثير الهمز، المقصود الهمز هنا واللمز في أعراض الناس، يعني الذي يكسر أعراض الناس لأن يسبهم ويشتمهم ويطعن في أمانتهم وصدقهم أو في عفتهم، ويلمزهم كذلك بالطعن في أعراضهم. وهذه الصيغة هذه على وزن فعلة، الفعلة هو البارع في الشيء، كما نقول فلان صنع يعني صانع ماهر، وضربة يعني ضريب، فهمزة ولمزة يعني أنه كما تقول محترف أو حاذق من في كثرة همزه ولمزه. الذي جمع مالا وعدده، هذا الهماز اللماز الذي جمع مالا له وعدده، هو عده، وهنا فردت وعدده يعني أنه مال كثير، وهو يعدده بمعنى أنه إما أنه يعده عدا فيحصيه مع كثرته، أو أنه يعني دائما يعدد على الناس يقول عندي وعندي وعندي. قيل إن هذه الآيات نزلت في الأخنس بن شريط، وقيل في أمية بن خلف، هو من كبار يعني المجرمين الذين كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في الوليد بن المغيرة. وأيا كان نزولها في هؤلاء يعني يت، وإنما فالعبرة بعموم النص، إما أنها نزلت في بعض هؤلاء من أغنياء قريش الذين يعني عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحيانا إذا لقوه يعني تبسموا له، وإذا خلوا همزوا النبي ولمزوه واستهزأوا به وقالوا وهذا الذي يعني بعث الله رسوله استهزاء به. قال جل وعلا يحسب أن ماله أخلده، يظن هذا الذي جمع هذا المال وعدده يحسب أن ماله أخلده، يعني يحسب أنه خالد لهذا المال، أو أن المال سيخلده، والخلود هو المكوث الأبدي، يعني يعدد هذا المال وينميه، وكأنه يظن أنه باق لهذا المال يصرفه فيبني الدور العظيمة و يزرع البساتين الكثيرة ويظن أن ماله هذا مخلدا إياه في هذه. ثم قال جل وعلا كلا، وهذه كلمة زجر، لينبذن في الحطمة. النبذ هو الإلقاء بإهمال، إذا ألقيت شيء بإهمال أهملته، كنواه مثلا أكلت التمرة ولفظت النواة ألقيتها، أو عندك نعل لبسته حتى يعني تمزق فأخذته وألقيته، هذا النبذ. فالنبذ هو الإهمال. كلا لينبذن في الحطمة، يعني أنه سيلقى ويطرح في الحطمة، هي النار عياذا بالله، وسماه الله الحطمة برضو بصيغة الفعلة لأنها تحطم ما فيها، فهي تحطم من يدخلها عياذا بالله. فتناسب بين الهمزة واللمزة والحطمة. ثم قال جل وعلا وما أدراك ما الحطمة، هذه الصيغة صيغة ما أدراك للتهويل والتعظيم والتجهيل، إذا كان أمر يجهله المخاطب ولا يعرف مقداره فتجهله، شتريك هذا ما كيف، يعني أن هذا فوق تصورك وفوق علمك، وما أدراك ما الحطمة. ثم أتى الله تبارك وتعالى ببيان ما يريد بعد هذا التجهيل، فقال نار الله الموقدة، نسب النار هذه إلى نفسه سبحانه وتعالى، فهي ليست نار زيد ولا عمر، وإنما هي نار الله تبارك وتعالى. فانظر يعني إذا أشعل الله نارا كيف تكون، الموقدة المتقدة. ثم قال جل وعلا التي تطلع على الأفئدة، يعني أن من يكونون فيها فإن النار تدخل من أجسادهم حتى تطلع على فؤادهم، والفؤاد والقلب، يعني من شدتها فإن ألسنة اللهب لا تشتعل في خارج أجسادهم، وإنما تدخل إلى داخل أفئدتهم وقلوبهم عياذا بالله، وتطلع عليها كأنها تحوطها ويعني تلفها من كل جانب. وطبعا يقولون القلب هو أكثر الأعضاء إحساسا في الإنسان، بحيث أن أي نخس فيه وأي وخز فيه تؤلم الإنسان جدا، يعني الإنسان لا يتألم بأي شيء أكثر مما يتألم بأي شيء يصيب القلب. الإنسان إذا ضرب مثلا في يده أو في كتفه أو في رأسه يكون له إحساس، لكن إذا كان أي مسيس إلى القلب فيكون إحساس أكبر منه. فالله تبارك وتعالى يبين بأن هذه النار تطلع ما هو فقط تحرق أجسادهم، وإنما تحرق قلوبهم، التي تطلع على الأفئدة. ثم قال جل وعلا إنها، يعني إن هذه النار عليهم، على هؤلاء الكفار المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم والمستهزئين بهذا الدين، الهمزة اللمزة، مؤصدة. المؤصد والموصد هو المقفول الذي قد قفل، فلا مجال ولا أمل في أن يخرج منها، إنها عليهم مؤصدة. ثم قال جل وعلا في عمد، العمد والعمد بمعنى أعمدة ممددة، يعني أن هذه الأبواب أغلقت ثم أنها كذلك سلسلت بعمد ممددة، بحيث أنه يستحيل أن يعني تفتح، ولا أن يعني لا أمل في زحزحة هذه الأبواب من أماكنها مرة ثانية. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن النار فقال لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، يعني في الدخول، فإذا دخلوها عياذا بالله أوصدت عليهم، قفلت عليهم كالسجن الذي يقفل على أصحابه، ثم إنه يسلسل في هذه العمد الممددة كأنها أعمدة ممددة، يعني على هذه الأبواب، بحيث أنه يستحيل أن يعني تفتح يعني مرة ثانية، وأنهم باقون فيها بقاء سرمدين أبديا عياذا بالله. وهذا جزاء استهزائهم، الهمز واللمز هنا إنما هو طبعا أعلاه، والاستهزاء بالله تبارك وتعالى ثم برسوله، وكان استهزاؤهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. قال جل وعلا: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيل. سيعلمون عندما يرون العذاب من أضل سبيل، هذا النبي الكريم أم هم الذين كانوا قد ضلوا الطريق ولم يعرفوا الرب جل وعلا. نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. ربنا ظلمنا أنفسنا أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.